يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا رب يا ماشي درب ودروب ما بين خطأ وذنوب، قويني ربي لتوب وارجع اسير بطاعتك. ماشي درب ودروب ما بين خطأ وذنوب، قويني ربي لتوب وارجع اسير بطاعتك وارجع اسير بطاعتك. يا رب يا رب يا رب، انا غلطان والله القلب ندمان، بالخوف والاحزان سال الدموع ترجتك. بعرف انا غلطان والله القلب ندمان، بالخوف والاحزان سال الدموع ترجتك، سال الدموع ترجتك. قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، راجع يا ربي الخير بقلبي قبل وبعد ذنبي، راجي رضاك وطيبتك. راجع يا ربي الخير بقلبي قبل وبعد ذنبي، راجي رضاك وطيبتك، راجي رضاك وطيبتك. لكن مع التقصير أملي بضل كبير، يا ربي مهما يصير ما انحرم من شوفتك. لكن مع التقصير أملي بضل كبير، يا ربي مهما يصير ما انحرم من شوفتك، ما انحرم من شوفتك. قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا رب يا رب يا رب يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا ربي لولا رحمتك قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا